الحمد لله الحمد لله الذي اتصف بالعلم وتسمى به وأفاض على نبيه ما شاء منه. الحمد لله كم أحاط علمه بالكائنات وأنار العقول بمحكم الآيات وفتق أذهان الناس بشتى العلوم على مر العصور الماضيات. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله عباد الله، فتقوى الله طريق وسبيل العلم النافع، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. معاشر المسلمين، نقف اليوم على جانب من قصة نبي من أكثر الأنبياء ذكرا في كتاب الله عز وجل، ألا وهو نبي الله موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. تلك القصة التي نقرأها كل أسبوع في هذا اليوم المبارك من سورة الكهف، قصة موسى مع العبد الصالح. تلك القصة التي تمنى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من موسى عليه السلام أن يصبر، لتقف الأمة على ما فيها من الدروس والعبر، رحلة فيها وقفات عظيمة، عظيمة المنفعة للمعلمين وعظيمة المنفعة لأبنائنا الدارسين، خاصة ونحن نبدأ عاما دراسيا جديدا، نسأل الله يجعله عام خير وبركة على الجميع. والدروس في هذه القصة كثيرة، من أهم هذه الدروس أن يتواضع المعلم مع طلبته، وأن ينسب العلم الذي لديه لله عز وجل وحده. حين عتب الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام عندما سئل من أعلم أهل الأرض فقال أنا، لم يرد العلم لله عز وجل مع كونه من أولي العزم من الرسل عليهم السلام، ولكن مهما بلغ الإنسان من منزلة في العلم فإن علمه يبقى محدودا صغيرا أمام علم الله عز وجل الواسع. فالعلم مثله مثل الرزق، هناك ما يحصل عليه المرء من خلال الكدح واتخاذ الأسباب وبذلها، وهناك من العلم ما يهبه الله لمن يشاء من عباده لكي يكون حجة على بقية الناس، ومن ذلك ما آتاه الله ذلك العبد الصالح الخضر. وقد طلب الله من موسى عليه السلام وهو النبي المرسل أن يذهب للقاء هذا العبد الصالح، فما كان من موسى إلا أن استجاب لأمر الله وانطلق للبحث عن هذا العبد من عباد الله، من أجل أن يحصل من العلم ما خفي عنه، ومن أجل أن يستفيد من غيره ولو كان دونه في المنزلة. فالعلم لا يعرف صغيرا أو كبيرا. من هذه الدروس أن يضحي الإنسان في طلب العلم. ضحى موسى عليه السلام فترك أهله وترك مكانته بين قومه رسولا معلما، لينطلق في هذه الرحلة تابعا ومتعلما. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هكذا طلب العلم يأخذ من الإنسان وقتا طويلا، يأخذ منه ربما مبلغا كبيرا من الجهد، وربما يقطع مسافات تنقطع دونها الأنفاس من أجل الحصول على معلومة. ومع ذلك هذا العلم إن بذلت له وقتك كله لا يعطيك إلا بعضه. فما أحوج الآباء إلى التضحية من أجل تعليم أولادهم كل خير وكل منفعة، وما أحرى بأبنائنا أن يبذلوا وأن يحرصوا على اغتنام الأوقات في دراستهم، وبالأخص مع أجهزة الاتصال التي تتم عملية التركيز والتحصيل عن طريقها على أتم وجه، ولكن مع ضرورة الصبر. فالصبر هي أهم صفة ذكرت في قصة العبد الصالح مع موسى، هو السلاح الأمضى الذي تشق به بحور العلم الواسعة والغامضة. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. من هذه الدروس المهمة التأدب، تأدب التلميذ مع معلمه، تأدب طالب العلم مع مدرسه، بل مخاطبته بألطف خطاب. هذا موسى كليم الله يتلطف في الخطاب فيقول للخضر العبد الصالح: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أخرج الكلام في صورة أنيقة من الملاطفة. من هذه الدروس أن يعاتب المعلم تلميذه ولكن بتدرج. الخضر تدرج في العتاب مع موسى على ثلاث درجات، أولها حين قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم جاء في الثانية وأغلظ له قليلا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم جاءت الثالثة وهي الحاسمة فقال: هذا فراق بيني وبينك. هكذا المعلم يؤدب، ولكنه يحرص على التدرج في تصحيح أخطاء وسلوكيات تلاميذه وطلابه. وعلى المتعلم أيضا أن يعتذر، قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. من هذه الدروس أن الأبوين هما أساس عملية التعلم. في قصة موسى مع العبد الصالح رسالة مهمة نفيسة للأبوين: كلما أصلحت علاقتك أيها الأب وأيتها الأم مع الله، كلما انعكس ذلك إيجابا في تعلم ابنك. صلاح الأبوين ممتد الأثر، دائم النفع. في الآية دعوة لأن يبدأ الآباء بتربية أنفسهم أولا قبل تربية أبنائهم. لماذا؟ لأن الثمار ستكون يانعة باقية. ألم تنقل لنا الآية قصة ذلك الأب الذي انعكست تربيته على أبنائه اليتامى فيما بعد: وكان أبوهما صالحا. حتى قال بعض المفسرين إن الأب هنا هو الأب السابع للغلامين اليتيمين. هذا من آثار التربية وانعكاسها على الأبناء والبنات، فينشؤون على العلم والأدب والاحترام، ويحفظهم الله فيما بعد، ويحفظ عليهم مقامهم ومكانتهم وعلمهم ورزقهم. الله سبحانه وتعالى يجزي خير الجزاء أولئك المعلمين والمدرسين الذين هم في مرتبة ومنزلة الأنبياء، كيف لا يكونون كذلك وهم ورثتهم أساسا. ف فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر سعي المعلمين وأن يعلي منزلتهم بالدارين وكل قائم في مجال التعلم والتعليم. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم وأستغفر الله سبحانه وتعالى من كل ذنب عظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمد خاتم المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أهم الدروس في هذه القصة رحمة الله عز وجل. رحمة الله عز وجل قد يكون ظاهرها فيها العذاب والمحنة، ولكن تكون في باطنها المنحة من الله عز وجل. خرق السفينة وقتل الغلام وحبس كنز اليتيمين ما هي إلا أمور تمر علينا في يومياتنا. أما خرق السفينة فيمثل بالنسبة للإنسان في يومياته فشل مشروعه، فشله ربما في عمل أو في وظيفة أو في دراسة أو نحو ذلك. قد يكون العيب الذي يحصل من حولك هو سر نجاحك بعد ذلك، فالمنح تخرج كما يقال من رحم المحن، ونجاتك من أمر ربما قد يدمر نجاحك. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما قتل الغلام فهو يمثل فقد ما نحب، فقد يكون فقدك لما تحب رحمة من الله لك، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا بموت هذا الغلام. تحققت للأبوين ثلاث رحمات: الرحمة الأولى أن الله رحم الغلام فأدخله الجنة بلا ذنب، وأما الرحمة الثانية فهي رحمة الله للوالدين بأن أبدلهما غلاما خيرا من الغلام الأول وكان بارا بهما، وأما الرحمة الثالثة فهي الرحمة بالمجتمع لأنهم تخلصوا من غلام ربما يفسد عليهم دينهم بطغيانه وظلمه وكفره. وأما حبس كنز اليتيمين فهو يمثل بالنسبة لنا تأخر الأرزاق. نعم، يتأخر رزق الإنسان من وظيفة أو زواج أو منحة أو طفل، ولكن ذلك خير لنا عند الله عز وجل، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. كان اليتيمان عرضة للأطماع، كانا في ضعف عن تدبر أمورهما، فأراد المولى عز وجل أن يحفظ لهما هذا الكنز حتى يكبرا. تأخر الرزق ولكنه أتى في الوقت المناسب حينما بلغا أشدهما. وهكذا الإنسان في تعامله مع قضاء ربه لا يحزن، بل يتذكر الرحمات المبطنة في الابتلاءات. فالمؤمن الحق هو الذي يتيقن أن خيار الله عز وجل هو الأفضل والأصلح دائما ولو كان مرا. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على رسول الله كما أمركم بذلك الله في كتاب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العرب والمسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك يا ربنا إخواننا وأهلنا في غزة ورفح والضفة وسائر فلسطين وفي السودان وفي بورما وفي بنغلاديش وفي مصر وفي كل بلاد الإسلام يا رب العالمين. اللهم احفظهم بحفظك واحرسهم بعينك واكلأهم في كنفك. اللهم يا ربنا يا ربنا يا إلهنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وامح عنهم وزرا وارزقهم صبرا. اللهم يا ربنا يا إلهنا حول حالهم إلى أحسن حال. اللهم أطعم جوعاهم واسق عطشاهم واكس عوراتهم واحمل حفاتهم. اللهم اشفهم من مرضاضهم، اللهم اشفهم من أمراضهم وداوي لهم جراحهم. اللهم سدد لهم رميهم، اللهم ثبت لهم أقدامهم، اللهم اشرح لهم صدورهم ويسر لهم أمورهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thank you.